بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول: سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعت إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي يقول: قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال: لا تقبلني المرجئة. المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر عن ابن شوذب عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا الأثر عن ابن المبارك رحمه الله قد مر الكلام عنه في درس البارحة، وبقي عندنا الجزء الأخير منه، وهو أنه ساق بإسناده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح، يعني رجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أثر صحيح، صححه العراقي في كتابه المغني وغيره من أهل العلم، وفيه فائدتان: الأولى التأكيد على قاعدة أهل السنة والجماعة، وهي أن إيمان المؤمنين متفاوت، وأن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة في إيمانهم، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما بين الواحد منهم وأخيه في الإيمان، ربما كما بين السماء والأرض. فهذا عمر رضي الله عنه يخبر، وصدق فيما أخبر، عن عظيم إيمان أبي بكر رضي الله عنه، وأن إيمانه يفوق إيمان أهل الأرض. وهذه هي الفائدة الثانية، وهي القدر العظيم لأبي بكر رضي الله عنه، حيث إنه ذو إيمان قوي، وليس يخفى قدر أبي بكر رضي الله عنه في نفوس أهل الإسلام، نظرا لما دلت عليه الأدلة العظيمة والكثيرة في فضائله رضي الله عنه، فإن فضله لا يوازى، وما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمقصود أن هذا الأثر يؤكد هذه القاعدة عند أهل السنة، وهي أن الناس متفاوتون في إيمانهم، لا في أصله ولا في فرعه، يعني لا في أصله ولا في كماله، حتى التصديق الناس يتفاوتون فيه، فليس تصديق أبي بكر رضي الله عنه كتصديق الواحد منا، بل تصديق أبي بكر رضي الله عنه الذي هو قول القلب لا شك أنه أعظم من تصديق غيره، وكذلك عمر وكذلك إخوانهما من الصحابة رضي الله عنهم، ثم كملوا المؤمنين، فما كان منهم من قول القلب، وما كان منهم من عمل القلب، وما كان منهم أيضا من أعمال الجوارح أو عمل اللسان، كل ذلك لا شك أنهم يتفاوتون ويتفاضلون فيه تفاضلا عظيما. وفي الجملة الناس على ثلاث درجات: مسلمون ومؤمنون ومحسنون. هذه هي الثلاث درجات التي يرجع إليها الناس في الجملة: من الناس من هو مسلم لا مؤمن، ومن الناس من هو مسلم ومؤمن، ومن الناس من هو مسلم ومؤمن ومحسن. والبحث في هذا يطول ويحتاج إلى مقام أوسع، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول: سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول: أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أحسنت. هكذا كان أئمتنا أئمة أهل السنة والجماعة يصدعون ويعلنون ويصرحون باعتقادهم. فهذا حسين بن حرب الذي كان فقيها محدثا معروفا في نيسابور، وهو أخ لأحمد بن حرب، وكان معروفا بالفضل والعلم والزهد رحمة الله تعالى عليهما. يقول: أشهد أن دين أحمد بن حرب، يحدث عن أخيه أن اعتقاده وما كان ينطوي عليه أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذه المسألة كانت من شعائر السنة، من المسائل التي يفرق فيها بين السني والبدعي. وقد ذكرت لكم قول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان: القول بأن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة. فهذه المسألة من المسائل الكبيرة التي اعتنى بها أهل السنة وبينوها وصنفوا فيها وردوا على المخالفين فيها، فأصبحت من المسائل المشتهرة التي يفرقون فيها أو بها بين السني وغيره. ومن هذا هذه المقالة من حسين بن حرب التي يذكر فيها أن اعتقاد أخيه أحمد بن حرب هو أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. عطف المؤلف رحمه الله بعد بيانه معتقد أهل السنة في باب الإيمان ببيان معتقد أهل السنة والجماعة في شأن مرتكبي الكبيرة. ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب يتلخص في نقاط أربع. النقطة الأولى: يعتقد أهل السنة والجماعة أن الذنوب والمعاصي شأنها عظيم، وأنها منقصة للإيمان، وأن صاحبها على خطر عظيم. وهذا ما مرت الإشارة إليه سابقا لما قلنا إن الإيمان يزيد وينقص، وأن نقصانه يكون باجتراح ما حرم الله عز وجل أو ترك ما أوجب، وأن هذا النقصان قد يسترسل ويزداد حتى لا يبقى من الإيمان شيء، فالذنوب من أعظم خطرها أنها قد تؤدي إلى الانسلاخ من دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أوضح من أن يطال فيه، فالذنوب شأنها عظيم ولا يستهين بشأنها إلا مريض القلب، إلا معتل في نفسه، وعليه أن يبادر بعلاج نفسه، وإلا فإنه على خطر. المسألة الثانية أن مرتكب الكبيرة لا يكفر في الدنيا، ارتكابه الكبيرة ليس سببا لكفره، ليس سببا لخروجه من الإسلام. والبحث ها هنا في الكبائر التي هي دون الكفر كما هو واضح. المسألة الثالثة أنه في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، مع ملاحظة أصل مهم عند أهل السنة في باب الوعيد، وهو أنه لا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة. هذه مسألة متفق عليها عند أهل السنة، والنص قد جاء بها، وهي أنه لا بد من أن يعذب طائفة من العصاة، ثمة عصاة يعفى عنهم، وثمة عصاة لا بد أن يعذبوا، حتى يصدق ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث عديدة وكثيرة ومتواترة فيها إثبات أن طائفة من العصاة يعذبون في النار ثم يخرجون منها. فهذا الكلام وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فوالله لا بد أن يكون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن توقن بهذا. إذن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، بخلاف مذهب المرجئة الواقفين في الوعيد الأخروي، وأعني بكونهم واقفين، وهذا مذهب كثير من المرجئة أو هو مذهب أكثرهم، أنهم يقفون في عذاب الآخرة بالنسبة للعصاة، فيقولون يجوز أن يعذب كل العصاة، ويجوز أن يعفى عن جميع العصاة، ويجوز أن يعذب بعض وأن يعفى عن بعض، كل ذلك محتمل أو كل ذلك محتمل. والحق الذي لا شك فيه أن تعذيب طائفة من العصاة شيء لا بد منه، ثمة من يعفى عنه وثمة من يعذب. إذن نحن إذا قلنا إن العاصي تحت المشيئة أو إن العصاة تحت المشيئة، فالمراد حين النظر إلى كل فرد فرد، كل عاص بالنظر إليه في ذاته هو ماذا؟ تحت المشيئة، قد يعفو الله عنه وقد يعذبه بحسب ما يشاء الله عز وجل. وأما بالنظر إلى مجموع العصاة قلنا ماذا؟ لابد أن طائفة منهم تعذب. إذن هذا هو أو هذه هي المسألة الثالثة، أن العاصي في الآخرة تحت المشيئة بالتفصيل الذي ذكرت لك. المسألة الرابعة أنه إن عذب في النار فإنه يعذب عذابا مؤقتا ولا يخلد فيها، نعوذ بالله منها. هذا هو الذي يتلخص فيه أو به مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكبي الكبيرة. والأدلة على هذه الأصول كثيرة جدا. أما كون الإيمان منقصا، كون عفوا المعاصي منقصة للإيمان، فهذه الأدلة عليها كثيرة، وآثار الذنوب آثار عظيمة، وكل شر في الدنيا والآخرة فإنه ثمرة لعصيان الله عز وجل. أما المسألة الثانية وهي كون العاصي غير كافر بعصيانه فالأدلة على هذا أيضا كثيرة في الكتاب والسنة. ناهيك عن إجماع أهل الحق أهل السنة والجماعة. من تلك الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لاحظ يا رعاك الله أن الله عز وجل وصف الطائفتين بالإيمان مع حصول أو مع احتمال حصول بغي من إحدى الطائفتين، ثم بعد ذلك يقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن إحدى الطائفتين ماذا؟ باغية، والبغي عصيان ولا شك. إذن هذا يدل على أن العاصي لا يزال في الدائرة الإسلامية ولا يزال موصوفا بالإيمان، والمقصود بوصفه بالإيمان كونه موصوفا بأصله لا بكماله. أيضا من الأدلة على هذا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لاحظ يا رعاك الله أن الله سبحانه وتعالى جعل ولي القتيل أخا للقاتل، مع أن القتل أعظم الذنوب على الإطلاق بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى. ما جاء في المعاصي والذنوب وعيد كالوعيد الذي جاء في حق القاتل، فمع ذلك الله سبحانه وتعالى ما جعل القتل سببا للكفر، بل جعل ولي القتيل أخا للقاتل. وليس يخفاك أنه لا أخوة بين مسلم وكافر، فدل هذا على أن الأخوة إنما تكون بين المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، فالإنسان بالقتل ما خرج من الدائرة الإسلامية. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث الصحابي الجليل عبد الله رضي الله عنه الذي كان يلقب بحمار، وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر، فقال رجل لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به شاربا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإني الذي علمت أنه يحب الله ورسوله. فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم كونه يحب الله ورسوله، والكافر لا يحب الله ورسوله، دل هذا على أنه لا يزال مسلما. ومن الأدلة القطعية على هذا أيضا ثبوت الحدود في الشريعة، كون الحدود ثابتة في الشريعة هذا دليل على أن المعاصي والكبائر ليست من نواقض الإسلام، وذلك أننا وجدنا أن الأدلة قد دلت على ثبوت حدود تترتب على بعض الذنوب والمعاصي، وجدنا أن هناك قطعا، وجدنا أن هناك جلدا، وجدنا أن هناك تغريبا إلى آخره. ولو كان مرتكب الكبيرة كافرا لوجب قتله بكل حال، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه. لكن كونه تثبت الحدود في بعض هذه الكبائر هذا دليل على أن مرتكبها لم يكفر. في أدلة كثيرة يطول المقام بذكرها. أما المسألة الثالثة وهي كون العاصي في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فيدل على ذلك قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا النص نص صريح واضح على أن ما دون الشرك بالله عز وجل فإنه يجوز أن يغفر، فالله عز وجل إن شاء أن يعفو عنه فإنه يعفو عنه سبحانه وتعالى. وهذه الآية لا شك أنها في غير التائب، لا شك أنها في غير التائب، وإلا فإن التائب لو تاب من الشرك والكفر الأكبر فإن الله يتوب عليه، ناهيك عن الذنوب والمعاصي التي هي دون ذلك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالكافر إن تاب إلى الله سبحانه وتعالى فالله يتوب عليه. إذن هذه الآية في من يلقى الله عز وجل بذنوبه، فالله عز وجل ذو الرحمة الواسعة وذو المغفرة الكبيرة سبحانه وتعالى. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، على ظلمهم ومعاصيهم واشتراحهم الكبائر، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من يشاء التوبة عليه. ومما يدل على هذا أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم البيعة فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لاحظ أن هذه من أعظم الكبائر، أليس كذلك؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن وفى منكم بذلك فأجره على الله، ومن وقع في شيء من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن وقع في شيء من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إذن من اقترف شيئا من هذه الكبائر ولم يعاقب عليها في الدنيا فإنه في الآخرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وأمره إليه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. المسألة الرابعة أن الله عز وجل إن شاء تعذيبه ولم يشأ العفو عنه، فإن دخوله إلى النار دخول مؤقت وليس دخولا مؤبدا، دخوله إلى النار وبقاؤه فيها بقاء مؤقت، يعني أنه يبقى فيها المدة التي يشاءها الله سبحانه وتعالى، ثم إنه يخرج بعد ذلك إما بشفاعة يقبلها الله تبارك وتعالى فيه، أو أنه يخرج بمحض رحمته جل وعلا بلا شفاعة ولا يبقى في النار ويؤبد خلوده فيها إلا الكفار، نسأل الله السلامة والعافية. والأدلة على هذا كثيرة، ومنها عشرات الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها إثبات الشفاعة الأخروية، رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروايات كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وفيها أن الله عز وجل يخرج أو يأمر بإخراج من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان أو نصف دينار من إيمان أو شعيرة أو برة أو حبة أو مثقال ذرة أو أدنى مثقال ذرة من خير أو إيمان، فهذا دليل على أنه لا يبقى في النار أحد من العصاة وأنه يخرج منها ولا شك. من كان عنده توحيد ليس من الكفار فإنه لا بد من خروجه من النار إن عذب فيها. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وهو في الصحيحين: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. هذا قسم عظيم من الله سبحانه وتعالى، أقسم به جل جلاله بأن يخرج من النار كل من كان عنده توحيد ولا يبقى فيها إلا أهلها الذين هم أهلها، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: أما أهل النار الذين هم أهلها، الذين خلقت النار لهم، فأولئك لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، هؤلاء العصاة ما دخلوها إلا لأنهم عصاة وقعوا في معاص وفي خطايا فأصابتهم النار، قال فأصابتهم النار ثم يميتهم الله فيها إماتة ثم يخرجون ضبائر ضبائر مجموعات مجموعات يعني، فيلقون على أنهار الجنة ويفيض عليهم أهل الجنة. المقصود أن العصاة لا بد من خروجهم من النار، ولا يبقى في النار أحد من العصاة البتة، إنما لا بد من خروجهم بما يشاء الله سبحانه وتعالى، إما بشفاعة يقبلها من أحد من الشافعين أو بمحض رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر. الكبائر جمع كبيرة، والصغائر جمع صغيرة، والكبيرة بحث أهل العلم في ضبطها بحثا طويلا، هل تضبط بالحد أو تضبط بالعد؟ والصواب أنها تضبط بالحد، واختلفوا بعد ذلك في هذا الحد. وأرجح ما يقال أن الكبيرة هي الذنب الذي توعد عليه بوعيد خاص، هذا أحسن ما يضبط لك الكبيرة، أنها الذنب الذي توعد عليه بوعيد خاص. والمراد بقولنا وعيد خاص يعني أنه زائد على النهي العام عن المعاصي والذنوب، إنما هناك وعيد خاص بهذا الذنب. وفي الجملة هذا الوعيد يرجع إلى شيئين: إما أن يكون حدا دنيويا، وإما أن يكون عقوبة أخروية. إما أن يكون حدا دنيويا، وإما أن يكون عقوبة أخروية. وبالتتبع لا يوجد ما ثبت فيه حد دنيوي إلا وقد ثبت فيه وعيد أخروي. أقول بالتتبع لا يوجد ما فيه وعيد، ما فيه حد في الدنيا إلا وقد ثبت فيه وعيد في الآخرة. وإذا عرف ما هي الكبيرة فقد عرف ما هي الصغيرة، فالصغيرة ما كانت دون ذلك، الصغيرة ما كانت دون ذلك. قال: فإنه لا يكفر بها. هذا هو الأمر الأول بعد ما ذكرنا من خطر الذنوب والمعاصي وإنقاصها للإيمان. وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقبا، غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار. هذا هو الأمر الثاني، كونه في الآخرة ماذا؟ تحت المشيئة. قوله ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار يعني يريد أنه لم يتب إلى الله منه، مات وهو غير تائب من هذه الذنوب، إنما كان مصرا عليها. وأما إذا تاب الإنسان من ذنوبه ومعاصيه رزقه الله عز وجل التوبة النصوح قبيل وفاته، فلا شك أنه ناج عند الله عز وجل، وأنه يكون من أهل الجنة من أول وهلة، مهما اقترف من ذنوب ومعاصي ومهما اشترح من سيئات، إذا تاب إلى الله عز وجل مات إلى الله وهو صادق التوبة، فإنه ناج عند الله سبحانه وتعالى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل اتفاق حتى مع الوعيدية. الوعيدية لا يخالفون في أن التائب أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، إنما بحثنا كله في ماذا؟ في من مات مذنبا مصرا، هذا هو محل البحث والخلاف بين أهل السنة والوعيدية. قال: وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإن عذبه، هذا هو الأمر الثالث والأخير، وعلى التقسيم الكامل هذا هو الأمر الرابع، وإن عذبه لم يخلده فيها، يعني في النار نعوذ بالله منها، بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. سيبقى مدة، الله أعلم كم هي، ليس لأحد من العباد أن يخوض في هذا المقام، يبقى مدة يشاء الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يخرج منها. فالمآل ولا شك إلى أهل الجنة. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. إذن هذا الحديث فيه أن مآل العاصي إلى الجنة ولا بد دخل الجنة، هذا وعد والله لا يخلف الميعاد. ولكن ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة؟ المراد أنه دخل الجنة إما ابتداء وإما مآلا. لا بد أن تفهم نصوص الوعد والوعيد فهما صحيحا تجمع فيه أطراف النصوص وتفهم في ضوء فهم السلف الصالح، وهذا يكون بما ذكرت لك: دخول العاصي، وأن من لقي الله عز وجل بما وقع منه ولو كان قد وقع منه مثل ثقل هذه الأرض ذنوبا ومعاصي فإنه سيدخل الجنة قطعا، لكن هذا الدخول ما وجهه؟ نقول ماذا؟ إما أن يكون دخولا أوليا ابتدائيا من أول وهلة لا يدخل النار، يعافيه الله من موقف الحساب إلى الجنة لا يدخل النار، وهذا هو الذي يشاء الله المغفرة لها له والعفو عنه، أو أنه يعذب في النار مدة يشاءها الله ثم مآله إلى الجنة، فهو سيدخلها بكل حال، إما دخولا أوليا وإما دخولا مآليا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا، ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال. والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخرج فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يؤيسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنا. حسنت. ثم ساق المؤلف رحمه الله هذه الجملة عن شيخه سهل ابن أبي سهل الصعلوكي، وكان من العلماء الصلحاء المشهورين المعروفين رحمه الله رحمة واسعة. يقول المؤلف: كان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. القاعدة عند أهل السنة أن عذاب العاصي في النار دون عذاب الكفار، وذلك أن حكمة الله عز وجل تأبى أن يعذب العاصي عذاب الكفار. قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فالله عز وجل لا يسوي بين المختلفات، فهؤلاء الكفار الذين جعلوا معه إلها غيره، أو جحدوا وجوده بالكلية، وكفروا برسله وكتبه واليوم الآخر، فهؤلاء لا شك أنهم يعذبون عذابا أعظم بكثير مما يعذبه من كان مسلما موحدا ولكنه وقع في المعاصي والذنوب. والمؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك شرح هذه المقالة فقال: ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه في النار. لا شك، نعوذ بالله، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. كل من لم يكن من أهل الإسلام، كل من لم يكن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، فإنه داخل في هذه النصوص وهذا الوعيد المتعلق بالكفار، على أي ديانة كان وعلى أي ملة مات، يهوديا نصرانيا ملحدا وثنيا، لا فرق بين هؤلاء في هذا الوعيد في الجملة. وإن كان عذاب الكفار في النار لا شك أنه متفاوت، عذاب الكفار في النار فيه قدر مشترك وفيه قدر فارق، أما القدر المشترك فكونه عذابا شديدا عظيما، وكونه عذابا مؤبدا ليس له نهاية مهما كان هذا الكافر. إذا كان كافرا بالله وبرسله فلا شك أنه يعذب عذابا شديدا عظيما، ويعذب عذابا مؤبدا لا نهاية له. وأما القدر الفارق فلا شك أنهم متفاوتون بحسب بعض الاعتبارات، من ذلك غلظ الكفر في نفسه، فليس كفر الملحد الجاحد لوجود الله أصلا ككفر الكتاب، فهذا كفره أهون من هذا، وذاك كفره أعظم من هذا. كذلك يتفاوت الكفر بحسب الصد عن سبيل الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، الذين يصدون عن سبيل الله ويحاربون دين الله ويعذبون أولياء الله إضافة إلى كفرهم، هؤلاء ليس عذابهم كعذاب الواحد من أهل الكتاب الذي يتعبد في رأس جبل ولا يؤذي الناس ولا يؤذي أهل الإيمان، لا شك أن عذاب هذا ليس كعذاب هذا. الأمر الثالث أن هذا العذاب يتفاوت بحسب ما صاحب الكفر من الذنوب والمعاصي، بحسب ما صاحب الكفر من الذنوب والمعاصي، ليس كل الكفار على درجة واحدة في فعل المعاصي، منهم من هو متهتك في الذنوب والمعاصي والوقوع في الظلم. ومر بنا غير مرة أن الكافر مخاطب بماذا؟ بفروع الإسلام. قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هو يعذب على كل واجب تركه وعلى كل معصية فعلها. من الكفار من هو مقتصد في فعل المعاصي وليس كالمتهتك في فعلها، فالعذاب ماذا؟ يختلف بحسب حال كل واحد من هؤلاء وما قارن كفره وما صاحب كفره من الذنوب والمعاصي. فهذه من الاعتبارات التي يتفاوت عذاب الكفار بالنظر إليها. إذن المقصود أن ثمة قدرا متفقا عليه لا إشكال فيه، وهو أن عذاب الكفار في الجملة أعظم من عذاب العصاة، ثم عذاب الكفار فيما بينهم متفاوت، عذاب الكفار فيما بينهم متفاوت. قال أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا، يعني يلقى معكوسا يعني على رأسه وليس على قدميه. وهذا ما ثبت في مسند أحمد وفي سنن ابن ماجه وغيرهما بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر أن الصراط يضرب على ظهر جهنم ذكر أحوال الناس في مرورهم عليه، فجاء في هذا اللفظ الذي عند أحمد وابن ماجه قال: فناج مسلم ومخدوج به ناج ومنكوس في نار جهنم، يعني يكون سقوطه ماذا؟ معكوسا على رأسه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فإنه في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، لا شك في ذلك ولا ريب، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، نعوذ بالله من هذه الحال. قال: والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار، يعني شاء الله عز وجل تعذيبه فيها بسبب ذنوبه، فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله، وأقول الله أعلم، لكن هذا الجزم فيه نظر، فإن السنة قد ثبتت في بعض العصاة بخلاف هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، نعوذ بالله من النار، قال طبعا وهم العالم القارئ والمجاهد والمنفق، كل واحد منهم كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه عن ربه، قال ثم نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، أو حتى يلقى في النار. تلاحظ أنه جاء فيه ماذا؟ أنه يسحب ويلقى، جاء فيه أنه يسحب ويلقى. والمؤلف رحمه الله يقول: من غير إلقاء وتنكيس. كذلك التنكيس، الذين يمرون على الصراط هم المنتسبون إلى هذه الملة، سواء كانوا مؤمنين في الباطن أو كفارا في الباطن، يعني المسلمون والمنافقون. والنبي صلى الله عليه وسلم أجمل في حال هؤلاء الذين يسقطون منكوسين، فليس عندنا دليل على أن هذا التنكيس خاص بالمنافقين، ليس عندنا دليل على هذا. المقصود أن هذا القول وهذا الجزم فيه نظر وأنه يدخل كدخول المجرم في الدنيا السجن على الرجل، هذا الجزم يحتاج إلى دليل. أيضا إن كنتم تذكرون في حديث المفلس في مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه، يعني على الظالم، ثم طرح في النار، ثم طرح في النار، ثمة طرحا وثمة إلقاء. وهؤلاء عصاة، هؤلاء ماذا؟ هؤلاء عصاة. أيضا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم يلقى الرجل في النار فتندلق أمعاؤه أو قال أقتابه فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى. وهذا هو الذي كان يأمر الناس بالخير ولا يأتيه، وينهاهم عن المنكر ويأتيه. فالشاهد أن فيه أن هذا ماذا؟ قال يلقى في النار، فثمة ماذا؟ إلقاء وطرحا. فليس بصواب الجزم أن كل عاص لا يلقى ولا ينكس وإنما يدخل على قدميه، فنقول الله أعلم، المقام مقام عظيم. يا إخوتاه، الأمر ليس أمرا هينا. هذه النار خوفنا الله سبحانه وتعالى منها. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ليس الأمر هينا، المسألة فيها عذاب، فيها نار، فيها احتراق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء العصاة في حالهم أنهم أن جلودهم امتحشت، يعني احترقت. هناك احتراق، تريد أن تعرف ما هو الاحتراق؟ إذا بلا أقسام الحروق في المستشفيات وانظر إلى الألم العظيم الذي يجده هؤلاء المحترقون. هذا وهذه النار التي احترقوا فيها، والله إنها لشيء هين أمام نار الآخرة. في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا إن كانت كافية يا رسول الله، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. لو قدر قياس حرارة هذه النار الدنيوية فإنها تضاعف في الآخرة كم ضعفا؟ 69 ضعفا. المسألة ليست مسألة هينة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والعظيم من العظيم عظيم، إذا عظم العظيم فاعلم أنه والله عظيم. إذن المقام ليس مقاما هينا وليس أمرا سهلا، الأمر شديد، والخوف لا بد أن يكون عظيما. ما ذكر لنا شأن النار في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يا إخوتاه، ما ذكر لنا هذا عبثا، إنما ذكر لكي نخاف ونوجل ونتعظ ونرتدع ونحذر. ليس لأحد منا صك براءة. إياك أن تقول أنا من أهل الإسلام وأنا من أهل التوحيد ثم بعد ذلك تغتر وتشترح وتسبح في بحار الذنوب والمعاصي متكلا على هذا. انتبه يا عبد الله. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين لما يشفع المؤمنون الناجون عند ربهم في إخوانهم الذين في النار يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، مع ذلك هم في النار يعذبون. أهل طاعة يصلون ويصومون ويحجون ومع ذلك يعذبون. إذن احذر يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم أنذرنا النار فقال أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. ينبغي أن نخاف، ينبغي أن نحذر، ينبغي أن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية في لطاعته واجتناب معاصيه. أمامنا أهوال، أمامنا أمور عظام. يا إخوة نحن نعيش في غفلة، يظن الظان أنه مخلد في هذه الدنيا وهي والله سراب، عن قريب سنترحل عنها ويلقى الإنسان ما قدمت يده. فما جاء في النار وشأنها وعذابها لا ينبغي أن تمر عليه مرور الكرام. قف واجعل قلبك يتفكر ويتذكر وتأمل في هذا الوعيد، واعلم أنه حق، والله ليس هزلا، والله إنه لحق، وأن النار عذابها شديد وأليم وعظيم. فإن كنت ترجو نجاة نفسك فخذ الحذر واعمل وجد وحاذر لعلك تنجو بفضل الله عز وجل ورحمته. أما هذا الاغترار الذي نعيشه، وما أحرى المتكلم أن يكون أول من يتعظ، هذا والله علامة خذلان. اغترار والغفلة وعدم التنبه إلى هذا الأمر العظيم. مضت الأموات قبلنا كثيرا يتخطفون من بين أيماننا وشمائلنا، نراهم بأم عيوننا. كل يوم كم نصلي في هذا المسجد على الموتى، ومع ذلك لا عظة ولا عبرة ولا أخذ أخبة ولا تزودا لهذه الرحلة الطويلة التي سنلقاها. هذا كله من قسوة القلب ومن غفلته. أما الصادقون الذين يسعون في نجاة نفسهم فشأنهم شأن آخر. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قال رحمه الله: ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. نعم، قد ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. ومعنى أثر السجود أعضاء السجود، فالنار لا تنال ولا تأكل أعضاء السجود. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قوله: إن أقواما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم، إلا دارات وجوههم. الدارات يعني حدود وجوههم، المقصود أن وجوههم لا تحرق، قال: حتى يدخلون الجنة، والحديث في صحيح مسلم، فهذا فيه أن الوجوه أيضا ماذا؟ لا تحرق. وهذا المعنى أيضا ثابت في الصحيحين في حديث أبي سعيد الذي ذكرته لك قبل قليل، أنهم لما يشفع المؤمنون الناجون عند ربهم فيقول الله عز وجل: أخرجوا من عرفتم. قال صلى الله عليه وسلم: فتحرم وجوههم على النار. ولأجل ذلك إذا أتوا فإنهم ماذا؟ يعرفونهم، لأن وجوههم ما احترقت. فهذا يدل على أن أعضاء السجود والوجوه لا تحرق في النار. ولكن ها هنا بحث أشار إليه القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم، حيث إنه رجح أن تحريم أعضاء السجود على النار المراد به الوجوه خاصة، أراد به ماذا؟ الوجوه خاصة. لماذا؟ يقول: لأنه قد ثبت في حديث أبي سعيد أنهم إذا أتوا الناجون لكي يخرجوا إخوانهم فإنهم يجدون أن النار قد أخذت بعضهم إلى قدميه، وبعضهم إلى أنصاف ساقيه، وبعضهم إلى ركبتيه. يقول: هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن من أعضاء السجود ما قد ناله، ما قد نالته هذه النار. فلأجل هذا يقول: نحمل الحديث الذي فيه أثر السجود على الوجه خاصة. وتعقبه في هذا النووي رحمه الله، وذكر أن أعضاء السجود لا تنالها النار، ويبقى هذه الأحاديث التي فيها أنه قد نالتهم إلى أقدامهم، أنصاف ساقيهم، أنصاف سوقهم، إلى ركبهم. يقول: هذه خاصة. يقول: هذه ماذا؟ خاصة. وهذا هو الذي يبدو، والله أعلم، أن المقام فيه تفصيل. فمن العصاة من لا تأكل النار أعضاء سجوده جميعا، ومنهم من تأكل منها لكن يبقى أن الوجه لا تأكله النار. هذا حاصل لماذا؟ للجميع. هذا القدر حاصل للجميع، لكن بعض أولئك ربما ماذا يكون الأمر في حقهم أكثر، كما جاء في حديث أبي سعيد: والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. وهذا المعنى حق، والأدلة عليه متواترة. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يؤيسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال، لا شك في ذلك. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يبلس المجرمون يعني ييأسون، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كذلك في قوله عز وجل: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. أما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، حتى وهم يعذبون، حتى والنار تنال منهم ما تنال، فإنه لا يزال في قلوبهم رجاء في رحمة الله، ما قطعوا رجاءهم ولا يائسوا من رحمة الله عز وجل. وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة، لا شك في ذلك ولا ريب، لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة بغير حساب ولا عذاب. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.